بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، فإننا في أيام فاضلة وليال مباركة ولحظات فارقة وعافية ممدودة وصحة منثورة، فكم من رجل كان بيننا يسعى وصار في قبره مقيد، وكم من رجل كان في عافية فصار مقعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس في كتاب الرقاق من صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإننا في هذه الدنيا في دار اختبار وامتحان، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في نصب، وفي كدر، وفي هم، وفي لأواء وأدواء وتعب. والناس كل في طريق يسير، وما نحن إلا أيام، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك. ونحن في ليال تقربنا من مصارعنا وتزلفنا إلى قبورنا. قال عمر بن عبد العزيز: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، وكل منا إلى نقلة يسير وإلى أرض يكون فيها أسير. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكل أجل كتاب، وإننا على الله عز وجل مقبلون، وبين يديه موقوفون، وعنده مجزيون. وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والليل والنهار خزانتان يجمع العبد فيهما ما شاء من خير أو شر، يفتحان بين يدي الله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فيصير الناس هناك إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. إننا عن قريب نرحل كما رحل غيرنا، وسترحل أيامنا كما رحلت من قبل ذلك. ونحن في أيام لا نعلم هل ندركها بعد أم لا، فحري بالعبد أن يتذكر منة الله عليه، وأن يغتنم نعمة الله إليه وهداية الله له. أن وفقنا الله عز وجل لهذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ولهذا المنهج السوي والسبيل المرضي: اهدنا الصراط المستقيم. فإن الناس ينحرفون يمنة ويسرة وأنت على هدى من الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلال. أن يجد الإنسان من يعينه على طاعة ربه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، والمرء على دين خليله، والصاحب ساحب، إما أن يجرك إلى خير أو إلى شر، فذلك من كمال نعمته ومن تمام منته. أن تجد عافية في نفسك وقوة في بدنك وإقبال على ربك لتقوم بغايته وتتم طاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، وما توفيقي إلا بالله، هو الذي يعين عباده على طاعته ويوفقهم إلى مرضاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ التمام والكمال في طاعة ربه وعبادته، وقام من الليل حتى تفترت قدماه، فعوتب في ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فخرج من باب الذنوب والمعاصي إلى باب النعم والتذكر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ومن تمام شكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النعمة أن بلغه الله عز وجل شهر رمضان، أنه كان يعتكف وأمر نساءه وأصحابه أن يعتكفوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الطاعة، لم يفرط فيها مرة، وغاب مرة في غزو فاعتكف العشر الأوائل من شوال، واعتكف صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه 20 يوما، زيادة في الخير والأعمال بالخواتيم. ونحن أيها الإخوة في خواتيم شهر رمضان، بل ربما والله تكون خواتيم الأعمار، فكل يوم نودع ذاهبا إلى قبره مغيب في لحده، يطوى كتابه كل نفس بما كسبت رهينة، وكل نفس ذائقة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نودع ميتا أو مريضا أو مبتلى، فإننا في نعمة عظيمة تقتنى بطاعة الله عز وجل وتمتلئ بذكره ودوام شكره على ما أنعم الله عز وجل به علينا. بالأمس القريب كنا نتراءى الهلال وندعو الكريم ذو الجلال أن يبلغنا شهر رمضان، لنتوب من ذنوبنا وتقال عثراتنا وتغفر ذلاتنا، لكي يجبر الله عز وجل به كسرنا، فنملأ الليل فيه قيام والنهار فيه صيام وذكر ودعاء واستغفار. فمنا من وفق فالفضل لله أولا وآخرا، ومنا من قصر فقد مذلت في الفرصة وأمامك المنحة، فإنما الأعمال بالخواتيم. وإن الفرس إذا أطلقت في مجراها فلما قاربت رأسها أخرجت كل قواها. فمن كان قد أحسن فليزدد إحسانا، ومن كان قد قصر فإن الله نادى عباده وخاطب أولياءه وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هل تنتظرون شهرا آخرا في أعماركم حتى ترغبون إلى الله، أو منحة أخرى حتى تسارعون إلى الله، أو فرصة جديدة حتى تتوبون إلى الله؟ فقد ودعنا والله في هذا الشهر 10 من إخواننا أعرف أسماءهم ورسومهم، وقد صاحبتهم، منهم من مات في حادث، ومنهم من مات في فراشه، ومنهم من مات مقتولا، ومنهم من مات خارج بلده. والليلة الماضية مات أحدهم بعد أن انتهى من صلاة التهجد في المسجد الحرام، ما خرج منه إلا محمولا إلى مغسلة، فصلي عليه الفجر وانتهت الآجال وقضيت الأعمار. هل تنتظرون عباد الله أن يقع مثل ذلك فتنادي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فأنت قد جاءك الأجل. كان ثابت البناني قد حفر لنفسه قبرا يبيت فيه كل ليلة ويقول رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يقوم ويقول يا نفس ها قد أرجعك ربك فماذا أنت فاعلة؟ فنادي على نفسك، والنفس كالدابة إن لم تركبها ركبتك، ومن أخذ بخطامها وصيرها في سبيلها وجمحها إلى طريق ربها قد نجا بها، وقد نادى باريها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزكي نفسك بطاعة الله وعبادته ودوام ذكره وشكره وأن تسأله عافيته. فاغتنموا عباد الله الفرصة، اختموا شهر رمضان بتوبة وأوبة، واختموه بدوام الذكر، فإنها غاية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري فإنها غاية، فاذكروني أذكركم. اختموا شهر رمضان بكثرة الدعاء، فإن آيات الصيام قد ختمت بقوله وإذا سألك عبادي، وانظر إلى لفظة عبادي، سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا والله من الشرف والملك، وهذا والله من الشرف والملك والسؤدد والعز، أن الله عز وجل خلقنا وسترنا وكفانا وأوانا وللحق هدانا، ثم ارتضينا له عبادا وخداما. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فادعوا الله عز وجل أن يوفقكم إلى الهدى، وأن يأخذ بنواصيكم إلى التقى، وأن ينجيكم من الردى. اختموا شهر رمضان بالتماس ليلة القدر وبذل ما في الوسع، فإنها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة يفرق من اللوح المحفوظ ما يكون في العام من أجال وأقدار وأرزاق، فلان يكفى وفلان يؤوى وفلان يموت وفلان يمرض، لا تدري بما جرى به القلم وبما قدر وبما سطر. ولعلك في عافية، وفي عامك القادم لا تدري أتكون في الحياة الدنيا أم انتقلت إلى دار ثانية تكون فيها مرهونا بأعمالك، مصربل بأقوالك، ليس لك هناك من مجير إلا ما كان من صالح أعمالك. فاختموا هذا الشهر بالتماس ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، أمرا قدره الله في كتابه، لم يطلع عليه نبي مقرب ولا ملك ولا شيطان. في هذه الليلة المباركة التي عظم الله أمرها ورفع الله قدرها وأعلى شأوها ورفع مكانها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف التماسا لها، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، سلام هي حتى مطلع الفجر، قالوا سالمة من الأذى ومن العذاب، وتنزل فيها الملائكة، قيل حتى تشهد الرحمات والبركات، وقيل إن الملائكة لا تنزل إلا برحمة من الله وبركة، وقيل إن الملائكة تغدو في طرقات الناس وفي مساجدهم في ليلة القدر. سلام سالمة من العذاب، وقيل لما يسلم فيها الناس من ذنوبهم ومعاصيهم، فتقال العثرات وتغفر الزلات وتقبل الطاعات وترفع الدرجات وتغفر السيئات. ليلة خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بالله عز وجل في وقوعها، واحتسابا على الله عز وجل في عظم قدرها وفضلها. وكان خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل في العشر الأواخر، أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية على اجتهاده في العبادة واعتزاله للنساء. فاجتهدوا عباد الله في قيام الليل والدعاء والذكر والاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاستغفروا الله من ذنوبكم، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفي أثر ابن عباس عند أحمد وغيره حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ليلة مباركة، ليلة مباركة تنزل فيها الخيرات وتعم فيها البركات وتقال فيها العثرات، فهنيئا لمن وفق لها وقام بحقها وتعبد لربه فيها. اختم عباد الله شهر رمضان بزكاة فطركم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها طعمة للمساكين وطهرا للصائمين من اللغو والرفث، باب من أبواب الهدى وسبيل من سبل التقى ونيل الرضا بإغناء فقراء المسلمين عن الحاجة وكفاية نفسك ما كان من سقطك ولغوك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صاع من بر وصاع من تمر وصاع من قمح، بما تستطيعه اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختموا شهركم بأمر عظيم هو يسير على من يسره الله عليه، ثقيل على الكثير منا. وكم من رجل وقع في هذا الاختبار مع علو قدره ومكانه فصار إلى بوار ورأينا العار. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وفقت لليلة القدر فماذا تقول؟ قال: قولي. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال ابن القيم: من أراد أن يدخل على ربه فليدخل عليه بأسمائه وصفاته. إذا أردت عفو الله فكن عفو. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم بالله عليهن أنهن حق، ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبدا بعفو إلا عزا، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. وقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بل نحب يا رب. فعفى عن مصطح وأرجع له النفقة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: بلغنا أنه في يوم القيامة ينادي مناد في الخلائق أجمعين يقول: أيها الناس، أيها الناس، من كان له عند ربه شيء فليقم. قال: فيقوم أهل العفو، فيقوم أهل العفو الذين عفوا في الدنيا، فيعطيهم الله عز وجل ما شاءوا ويكافئهم بما هم له أهل. دخل ابن مسعود، دخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى السوق يشتري، فلما اشترى أراد أن يخرج السرة فوجدها قد سرقت فبكى، فجاء الناس قالوا: قطع الله يد السارق، لعن الله السارق. قال: لا تقولوا ذلك، اللهم إن كان أخذها في حاجة لها فبارك له فيها، وإن كان أخذها جرأة على معصيتك فاجعلها آخر الذنوب. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. من كان قد ظلم فليعفو وليصفح، ومن كان قد ظلم كيف سيرفع يده ويناجي ربه وينادي خالقه ويقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ كيف تكون ظالما ثم تسأل الله العافية؟ لا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل، وعزتي وجلالي لأرفعنك ولو بعد حين. توبة من المظالم وعفو عن الظالم تحل عليك الخيرات وتفتح لك البركات، فإن من عفا عفا الله عنه. والعفو هو محو آثار الذنب فلا يؤاخذك الله عز وجل به. لم يقل لها قولي اللهم إنك غفور، قال قولي اللهم إنك عفو يمحو الذنب وأثره ويمحو عقوبته. وهذا المحو والعفو يكون في الدنيا ويكون في الآخرة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قيل يكون ذلك التبديل يوم القيامة، يقرأ في صحفه فيرى ذنوبه حتى إذا أيسى قيل اقرأ فإذا بسيئاته قد بدلت حسنات. وقيل أن رجلا يقف بين يدي الله يقول الله عز وجل لملائكته خبئوا عن عبدي كبائر ذنوبه، ثم تؤتى بذنوبه فتوضع في كفة وحسناته في كفة فتطيش ذنوبه بحسناته، فيقول الله عز وجل عبدي أظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. هل لك علينا من حسنة؟ يقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل عبدي أنا قد غفرتها لك وأبدل سيئاتي حسنات. فيقول يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا، يريد باقي الذنوب حتى تحول إلى حسنات، فيضحك الله عز وجل له. وأيضا كما روى الطبراني وحسنه الألباني أن رجلا يقف بين يدي الله فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة فتطيش سيئاته بحسناته، فيقول الله عز وجل أظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل لملائكته خذوا عبدي، فيلتفت يمنة ويسرة فيقول الله عز وجل عبدي لما تلتفت؟ يقول يا رب ما كان هذا ظني بك. فيقول ماذا كنت تظن بي؟ قال كنت أظن بك خيرا. فيقول الله عز وجل وأنا لا أخيب ظنك بي قد غفرت لك خذوه إلى الجنة. ويأتي ثالث فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة فتطيش سيئاته بحسناته. عبدي أظلمك كتبتي؟ يقول لا يا رب. هل لك عندنا من حسنة؟ يقول لا. يقول بقي لك عندنا حسنة واحدة. فيقول يا رب وماذا تفعل حسنة في ذنوبي وهي مثل الجبال؟ فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة حسناته فتطيش بسيئاته فيدخل الجنة. إن الله غفور، إن الله عفو، إن الله حيي ستير، يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا. إن الله أرحم بنا من الأم بولدها، إن الله خلق مئة رحمة أنزل رحمة واحدة بها يتراحم الناس، وترفع الدابة حافرها عن ابنتها وادخر 99 رحمة عنده. إن الجنة ناديكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا هل من مشمر للجنة فإنها ريحانة تهتز؟ قال الصحابة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ترابها الزعفران وملاطها المسك. الجنة لا خطر لكم بها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للمؤمن فيها خيمة من لؤلؤة مجوفة 60 ذراعا له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر لبعد ما بينهم من المنازل. يأكلون فيها لا يجعون ولا ينتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. قال الصحابة رضوان الله عليهم: فما بال الطعام والشراب؟ قال: رشح كالمسك وجشاء كالمسك. أهل الجنة في الجنة ينادى عليهم: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يقولون: ما لنا عند ربنا؟ يا رب، ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يتذكرون هذه النعم وقد رأوا الناس في عرصات القيامة تطيش بهم الصحف، ودخلوا الجنة وقد رأوا الناس على الصراط وقد زل بهم، ودخلوا الجنة ورأوا الناس قد حجبوا عنها فتكشف الحجب فيتجلى الله عز وجل لهم يضحك إليهم. يخرجون في يوم الجمعة في يوم المزيد إلى منابر من نور وكثبان مسك، فتهب رياح الشمال فتحثو في وجههم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم يقول: والله لقد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا. يقولون: وأنتم والله قد ازددتم من بعدنا حسنا وجمالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى الرجل في الجنة قوة 100 رجل في الطعام والشراب والجماع، لا يمرضون ولا يدفلون ولا ينتخطون ولا يتغوطون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. اختموا شهر رمضان بصلة الأرحام حتى توصل بالرحيم الرحمن، وتوصل للخير، وتعان على الطاعة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. اختموا شهر رمضان بختم القرآن، فإن هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن في رمضان، وذلك في كل ليلة. وكان مالك إذا جاء رمضان ترك الحديث والتحديث ويقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. اختموا شهر رمضان بالإحسان إلى جيرانكم وأبنائكم حتى تحل عليكم من الله عز وجل النعمة وترفع علينا النقمة. ترون ما نحن فيه من شتات الأمر وتفرق الجمع وجرأة العدو وشدة البأس الذي وقع بيننا في كل لحظة وفي كل وقت في ليل وفي نهار. اضطررت أمس أن أذهب إلى مستشفى العامرية برجل قد أصابه ضيق نفس وهو يصلي قيام الليل. المساجد من حولها تقرأ والناس في داخلها تسيل دماءهم. ما هذا؟ يقولون: هذه مشاجرة، مشاجرة في جوف ليل في ليلة جمعة في العشر الأواخر، دماء المسلمين تسيل في كل واد وأرض بأيدي إخوانهم ليس بأيدي أعدائهم. أصابنا حزن وألم على ما وقع لإخواننا وأبنائنا في أرض سيناء، في الأرض المباركة التي هي جزء من بلاد الشام، فإن رفح المصرية جزء من بلاد الشام. أصابنا كرب لما حدث، وبيننا وبين ليبيا حدود مفتوحة، وبيننا وبين السودان حدود مفتوحة، لا يأتينا الأذى إلا من قبل إخوان القردة والخنذير. لا يثورني شك مع ما يذكر ويقال أن اليهود هم اليهود، وأنهم وراء المكيدة، وأنهم وراء ذلك، والله من ورائهم محيط، وأجلهم قريب، ينطق الحجر والشجر وينادي: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. كانوا نحسبهم والله حسيبهم مرابطون في سبيل الله، وهذا نوع من الجهاد. أخذتهم يد الغادر وقت إفطارهم عند فرحهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قالوا: فطره في كل يوم، وقال: فطره في تمام الشهر عند عيد الفطر. فنسأل الله أن يجعلهم عنده من المقبولين ومن الشهداء، ونسأل الله أن يمكننا من هؤلاء الأعداء، ونسأل الله أن يقر أعينكم بعز الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون عباد الله، يحزنكم ويحزن كل تقي ما آلت إليه البلاد بعد أن تولى أمرنا رجل يصلي ويصوم ويقوم الليل ويوتر بالناس، ومع ذلك تؤول الأمور إلى سوء. مكر أعداء ورصيد من الدهاء والمكر، ولكننا والله في غاية البشرى والاستبشار. فإذا اجتمع المكر من كل حدب وصوب، فانفض يدك واهرب بقدمك، ودع الأمر لصاحب الأمر، يمكرون يمكر الله، والله خير الماكرين. لكن مسؤولية في أعناقكم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: لا ينزع الله عنكم ما أنتم فيه من القروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. انظروا إلى أخلاقنا، في طرقاتنا، في معاملاتنا، الأمر يحتاج إلى مراجعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، في مسجدك، في بيتك، في سيارتك، في طريقك، حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن ينجينا من الضلال والردى، وأن يهدينا إلى الهدى، وأن يوفق حاكم هذه البلاد لما فيه نفع البلاد والعباد، وأن يأخذ بناصية إليه، وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على طاعة ربه، وعلى صلاح نفسه وأمره، وعلى استقامة بلده وشعبه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر، وأن يكتب لنا المثوبة والأجر، وأن يغفر لنا الذنب والوزر. ونسأله سبحانه إن كان في سابق علمه وبما جرى به قلمه أن هذا آخر العهد برمضان، أن يجعله مسكا للختام، وأن يغفر لنا الذنوب والسيئات والآثام. ونسأله سبحانه أن يرزقنا حج بيته الحرام، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرب إخواننا في سائر بلاد الإسلام، أن يفرج كرب المسلمين في سوريا وفي بورما وفي آسام وفي الفلبين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي ليبيا وفي مصر، وأن يوحد جمعهم، وأن يفرق عدوهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوفقنا إلى الهدى. ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزع الغل والحسد من صدورنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،